في مدينة الهفوف حاضرة الأحساء ولد الشاعر محمد بن عبد الله العمر الملحمي، وبدأ تلقي تعليمه الأولي بالكتاب حيث قرأ القرآن الكريم على يدي معلمه الشيخ ثابت. ثم واصل شاعرنا تعليمه النظامي في المدرسة السعودية بالهفوف، لكنه لم يلبث أن قطع دراسته بها ليلحقه أبوه بمعهد الأحساء العلمي بعد افتتاحه عام 74 و300 ألف للهجرة، حيث استمر بمواصلة تعليمه إلى أن تخرج فيه بشهادته الثانوية. فالتحق بعد ذلك بكلية الشريعة بالرياض فأتم منهجها وتخرج بشهادة الكلية في العلوم الشرعية، ليعين فور تخرجه مدرسا في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية. ثم انتقل شاعرنا للتدريس بالهفوف، واستمر في مجال التعليم إلى أن وافاه الأجر المحتوم في نهاية عام 48 وألف، وخلف يرحمه الله ذكرا عاطرا لمحبيه وثروة شعرية قيمة لساحة الأدب ودارسيه.